بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم حديث عظيم، وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي ذكر العلماء أن عليها مدار الإسلام، حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثالث هو هذا الحديث، وهو حديث عظيم، حديث النعمان بن بشير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فألفاظه وجيزة لكنه اشتمل على معاني كثيرة، اشتمل على معاني كثيرة قد لا يستوعبها الإنسان ولا يحيط بها، لكنه أول ما بين قال: إن الحلال بين واضح، وإن الحرام واضح. قد بين الله عز وجل ما حرمه علينا في كتابه، ما أحله الله لنا وما حرمه علينا في كتابه من الطيبات، من المآكل والمشارب، ومن اللباس، ومن الزوجات، فبين الله عز وجل ما هو حلال علينا بكتاب الله عز وجل، فالأكل والشرب والزواج والتسري هذه أمور مباحة، فالحلال بين والحرام كذلك بين. في المآكل مثل ما حرم الله عز وجل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فما حرمه الله بين. وكذلك من اللباس ما أباحه الله لنا بين، وكذلك من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، بيّن الله عز وجل ما هو حرام علينا. فالحلال بين واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا ما حرم علينا وفصله صلى الله عليه وسلم. فالحلال بين واضح ظاهر، والحرام بين ظاهر واضح، وهذه لا إشكال فيها. قد يكون هناك درجات لبعض التحليل لبعض المسائل، سواء كانت من باب الحلال أو من باب الحرام. قد هناك ما هو معلوم من الدين بالضرورة يعلمه العالم والجاهل، فهذا لا يجوز لأحد أن يجهله. وهناك أمور ربما لا يعلمها إلا العلماء، وهي واضحة عند العلماء لا خلاف فيها بينهم، ولكنها ربما تخفى على بعض الناس فيحتاجون إلى سؤال أهل العلم. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني قد تميل إلى الحلال وقد تميل إلى الحرام، لا يعلمهن كثير من الناس. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أن بعض الناس وهم بعض أهل العلم يعلمون حكم هذه المسائل، لكنه ليس معلوما لجميع الناس. لا يعلمهن كثير من الناس، كثير من الناس يجهلون هذه المسائل، وإن كان الذين آتاهم الله علما يعلمون حكمها. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات فيها التباس، قد تشتبه بالحرام وقد تشتبه بالحلال. قد يكون العالم الذي بحث هذه المسائل على علم ويقين بأن هذه المسألة حكمها كذا، إما من التحليل أو من التحريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس. إذا كان كثير من الناس لا يعلم هذه المسائل فما العمل؟ إذن ماذا؟ هناك طريقة وهو طريق النجاة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. شيء مشتبه عليك لا تدري أحلال أم حرام، عليك أن تدعه، فإذا تركته فتكون بهذا قد استبرأت لدينك ولعرضك، فلم يقع الناس في دينك يقولون فلان والله متساهل يأكل الحرام، ولم يقعوا في عرضك بذم أو شتم أو سب. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كثير من الناس يسأل عن المسائل، وإذا سأل عنها وقيل له هذه حرام أو هذه محل خلاف، قال أنا أخذ بالرأي الذي يقول بالحل. لكن نقول له فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني إما أنه وقع بالفعل أو أوشك أن يقع في الحرام. الإنسان يتدرج، يعني هناك محرمات وهناك أمور أحلها الله، وهناك أمور هي مشتبهة ملتبسة، إما على أهل العلم وإما على عامة الناس وهذا الأكثر. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. الحمى هذا الذي يجعله الإمام، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده إبر الصدقة وجعل عليها حمى لا يدخل الناس في هذا المكان، أو صاحب زرع عنده زرع وجعل لهذا الزرع حماية حتى لا يصل الناس إلى زرعه. فمن رعى حول الحمى قال لا أنا لن أدخل الحمى هذا، لكني سأرعى حوله، ربما ندت منه شاة فدخلت في داخل الحمى. وكذلك محارم الله عز وجل، في أمور بينة وظاهرة إما حلال وإما حرام هذا انتهينا منها، وأمور محل اشتباه من العلماء من يقول حلال ومنهم من يقول حرام، أو من الأمور التي لا يعرف الإنسان تختلف من حيث أسبابها أو من حيث الملك عليها، فلا يدري الإنسان أهي من الحرام الخالص أو من الحلال الخالص. فالذي يحاول أن يقترب من هذه الأمور ربما وقع في الحرام وهو لا يشعر، ربما اليوم تعامل بمعاملة مختلف فيها فوقع في الربا عياذا بالله. يعني مثل بعض أنواع بيع العينة وما أشبه ذلك، وبعض البيوع المنهي عنها التي اختلف العلماء فيها مثل النجش، مثل بيع الحاضر لباد ونحو ذلك، هذه محل خلاف. فإذا اقترب الإنسان منها فإنه ربما يقع في الحرام وهو لا يشعر. فإذا كأن الأمور عندنا أمور واضحة يجب للإنسان أن يتعامل مع الحلال الواضح ومع الحرام الواضح، وما تبس عليه أمره عليه أن يجتنبه وأن يتركه مخافة أن يجره ذلك إلى الحرام. لأن بعض الناس يتساهل يقول هذا محل خلاف، طيب ماذا قال فلان وماذا قال فلان، يأخذ بأسهل الأقوال ويتعامل بهذه المعاملة فيقع في الحرام وهو لا يشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مبدأ عام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات تركها لله عز وجل فهذا قد حفظ دينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أوشك أن يقع في الحرام كالراعي الذي يرعى حول الحمى، يرعى حوله يوشك أن يرتع فيه، ربما ندت منه شاة أو نحو ذلك فوقعت في الحمى الذي نهي عن قربانه. وأكثر الناس الذين يصلون إلى الحرام لا يصلون إليه مباشرة. الربا تقول خذ 10 تردها لي 12، تقول لا هذا ربا أعوذ بالله، هذا لا يمكن أتعامل معه في هذا، تعطيني 10 وتقول ردها 12 هذا الربا بعينه، لكن خذ 10 وأتعاب ترد 12 ريال قال هذه ماشي. طيب كيف، ما الفرق بين هذه وهذه؟ وقع في الحرام وهو ما شعر. يأتي التحايل في المعاملات كثيرا، وفي الإنسان إذا كان له مصلحة بحث الحيلة لا تحل المحرم، إذا كنت احتال على ما حرم الله عز وجل فما حرم الله باقي. بنو إسرائيل بماذا هلكوا؟ لما غيروا الموعد السبت جعلوا يجعلوا ينصبون الشباك حتى يصيدوا في يوم الأحد، وهم صادوه يوم السبت أصلا، هل نفعهم هذا؟ هم وقعوا في الحرام وهؤلاء عن عمد، لكن المسلم إن شاء الله تعالى لا يقع في هذا عن عمد، لكن ربما استجره الشيطان أن هذا محل خلاف وأن هذا محل اشتباه فيقترب منه شيئا فشيئا حتى يقع في الحرام ولا يدري إلا وقد غرق في الحرام. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه القواعد الأساسية التي تعطينا منهج في حياتنا، نتبع الحلال ونجتنب الحرام ونجتنب أيضا الشبهات بقدر ما نستطيع، ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة صغيرة بقدر قبضة اليد، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة هي القلب، إذا صلح القلب ظهر الصلاح على بقية الجوارح وأصبحت جنودا مسخرة لهذا القلب. إذا صلح هذا القلب أعطى الإنسان حياة لأن هذا القلب أيضا من الأمور التي يعول عليها في الأعمال. ولهذا الإيمان ما هو؟ هو اعتقاد بالجنان بالقلب أول شيء، ونطق باللسان، وعمل بالأركان بالجوارح يعني. فالبداية تبدأ من القلب. ولهذا ذكرت لكم سابقا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. بعض الأمور عند الإنسان يعلم أنها محرمة، قد تسأل عالم وتحسن له السؤال وتقول ما حكم كذا وتصلح السؤال، وتظن أن سؤال العالم هذا أنه إذا قال لك حلال أن خلاص أصبحت حلال. لا، ولو أن العالم أفتاك بحسب ما ظهر له بحسب ما سمع منك، إذا كنت على حرام فلن يغني عنك من الله شيئا. قال لك حلال وأنت تعرف أنه حرام، فهنا استفت قلبك. في بعض الأشياء الناس تحاول دائما أن تظهر أنفسها أنها على حق وهي على باطل، وهي تعلم أنها على باطل. والحق في الغالب أنه ظاهر. هذا الدين من خصائصه وميزاته الظهور، وأنه بارز لكل ذي عقل وفهم سليم يستطيع أن يفهم أحكامه. أحكام ظاهرة واضحة، ما تعبدنا الله بشيء لا نعلمه. انظر كل ما كلفت به هو واضح جدا، قد يخفى على بعض الناس بعض الشيء لكن لا يخفى بجملته. الحلال بين، الحق بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. فهنا يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلهذا القلب قال العلماء إنه على ثلاثة أقسام: قلب صحيح سليم معافى، وقلب مريض مبتلى فيه بلاء، وقلب ميت. قلب سليم معافى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب هو الذي كتب الله له النجاة يوم القيامة. هذا القلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله. فمن جاء يوم القيامة بقلب سليم، سليم من حيث اعتقاده، من حيث تصوراته، من حيث ما يجب عليه، هذا القلب سليم. فمثل هذا هو الناجي يوم القيامة. وقلب مريض، مرة قد نرى منه صحة ومرة نرى منه المرض أكثر، وهذا قلب المنافق، قلبه فيه مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، المرض هنا قد يكون مرض نفاق، وقد يكون يعني هذا المرض مرض شهوة، قد يكون هذا وقد يكون هذا. فهذا القلب مريض، وقد يبعد من الحق وقد يقترب منه. فنجاته بحسب وعيه، إن تنبه إلى ما فيه خير وأخذ به ورجع عن مرضه شفي هذا القلب، ولا شفاء له إلا بذكر الله عز وجل وبالرجوع إلى الحق. هذا القلب فيه لبس. وقلب ميت وهو قلب المنافق عياذا بالله، هؤلاء قلوبهم ميتة. فهذه القلوب الثلاثة: قلب ناجٍ وقلب هالك عياذا بالله، وقلب مريض إن كتب الله له الصحة فعاد سليما فهو من الناجين، وإلا ربما غلب عليه ذلك حتى يهلك عياذا بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة. وكثير من الاعتقادات وكثير من الأعمال تنبع بدايتها من القلب، فقد يصلح هذا القلب فيكتب الله للعبد الصلاح، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المضغة هي القلب، والقلب له أهمية كبيرة في سعادة الإنسان وفي شقاوته، قد يكون سببا في سعادته إذا كان حيا مستقيما على أمر الله عز وجل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يصلح قلبه، وأعظم شيء يصلح به القلب هو ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هؤلاء هم الذين أكثر من ذكر الله عز وجل، ومن تلاوة القرآن، من تلاوة كتاب الله عز وجل، يقرؤونه في الليل وفي النهار، ويتأملون في معاني ما يرشد إليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتستنير هذه القلوب بنور الإسلام، ويكون هذا القلب أقرب إلى الصلاح والسعادة. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. وكلما أعرض الإنسان عن ذكر الله وعن تلاوة كتابه كلما ازداد هذا القلب مرضا، وكلما عاش الإنسان مع غير كلام الله عز وجل كالذين يستمعون إلى الأغاني أو يستمعون إلى قبيح القول أو يشاهدون بعض القنوات الماجنة، هؤلاء تفسد قلوبهم شيئا فشيئا حتى تبتعد عن دائرة الإسلام، وحتى يعيش الإنسان في ظلام. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا يسأل يقول: إذا كان ولده مر في الطريق وجاءت سيارة وصدمته ودفع صاحب السيارة الدية، هل يجوز لي أن أخذ الدية؟ نعم، إذا كان هذا صاحب السيارة مخطئا وثبت خطأه فإنه في هذه الحالة يلزمه الدية، وإذا لزمه الدية جاز لولي الميت أن يأخذ الدية ولا حرج عليه في ذلك في أخذها، وإن تصدق بها على هذا الذي يعني قتل ابنه له ذلك، له العفو، هو مخير، لكن بحسب اتفاق الورثة في ذلك، والله أعلم. نعم. عليكم السلام. حياك الله. سريع. كفارة اليمين، كفارة يمين اثنين، كفارة واحدة، بس كفارة واحدة. طيب اجلس. كفارتين. طيب هل سببها واحد؟ سبب اليمينين واحد؟ لا، سببها. اي، اذا كانت هذه اليمين، نعم. يسأل الأخ عن من حلف يمينا ثم حلف يمينا أخرى بأسباب مختلفة، هذه لها سبب وهذه لها سبب، فهنا هذه لها كفارة وهذه لها كفارة. نعم، والله أعلم. نعم. يعني أتيت بعمرة وانتهيت منها وقصرت ثم أحرمت بالحج. نعم. لا، لا تكفي، لا تكفي. لا، الأخ يسأل يقول: إذا كان الإنسان حج متمتعا أو قارنا ممن يلزمه دم التمتع، فلم يذبح هذا الدم، وإنما أخذ هذا المبلغ ووزعه على الفقراء، فهل يجزئه ذلك؟ نقول: لا يجزئه، لا يجزئه. إذا أخذ هذا المبلغ ووزعه فأعطى هذا 10 وهذا 20 وهذا 100 وهذا، لا يجزئه ذلك، لأن هنا أمر الله عز وجل: فما استيسر، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فعليه هدي. فإن كان لا يستطيع أو لم يجد هديا فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا الحكم إذا كان هذا تعطيه للبنك الذي يبيع